قال المعلم رحمه الله تعالى: باب ما جاء عن التغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأصحاب أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرع الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فكرتين: فكرة القبور وفكرة التماثيل، ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطاف على وجهه خميصة له، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء من التغريب في من عبد الله عند قدر رجل صالح فكيف إذا عبد. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبله هو تحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دونهم، ذكر في هذا الباب نوعا من أنواع الغلو، أو ذكر نوعين من أنواع الغلو. فهذا الباب يعتبر تفصيلا للباب الذي قبله، أن الباب الذي قبله عام في أنواع الغلو كله، وهذا الباب نوع من أنواع الغلو الصالحين. باب ما جاء من التغليظ. تغليظ معناه بيان شدة الأمر، شدة الأمر وغلظ الأمر، خلاف التفصيل أو تخفيف. تغليظ ضد التخفيف، ضد التكفير. تغليظ عبارة عن شدة الشيء. ومن عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله بدعاء الله عند القبر، رجع الإجابة، يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب الإجابة، أو بالصلاة، يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة، أو الذبح عند القبر. وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادة ولكنه فعلها عند القبر رجاء أن تقبل، وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر. هذا مبني على ظن فاسد، لأن القبور ليست مكانا للعبادة، لأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك،

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وصارت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بعثها بعرض الحدثة يعني وقت الهجرة بعرض الحدثة، والكنيسة هي معبد النصارى، الكنيسة معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادته. أما الصومعة فهي معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه وينقطع عن الدنيا، هذه الصومعة، صومعة للأفراد من النصارى. وأما الكنيسة فهو للجميع، كما أن المسجد للمسلمين والبيعة لليهود، فيبنى الصوامع وبيع وصلوات ومساجد، المساجد للمسلمين والصوامع للنصارى والبيع لليهود. كنيسة قرأتها في أرض الحبشة وما يدعوها من الصور يعني من صور الصالحين، وصال من عادتهم أنهم إذا مات فيهم، كما في الحديث الآتي، إذا مات يوم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا صورهم، ويصورون صور الصالحين منهم ثم ينصبونها في كنائسهم بزعمهم أنها تذكرهم بالعبادة، تنشطهم على العبادة، كما فعل قوم نوح فيما مر بكم. رأت كنيسة غير الحدث وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الفتر، خطاب لأم سلمة، ويجوز الفتح أولئك، يجوز الفتح مع أن الخطاب للمذكر، ولكن الفتر أشهر لأنه يخاطب امرأة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا صدق من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو عبد؟ وهذا من تحريهم رضي الله عنهم في الرواية، وأنه إذا لم يجزم باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالمعنى الرجل أو العبد بالمعنى واحد. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه مسجدا أي مصلى، وهذا المسجد هنا المصلى المتعبد، المتعبد يعني اتخذوا عليه كنيسة، اتخذوا عليه كنيسة يتعبدون فيها، فسمي مسجدا لأنه محل عبادة محل سجود، وإلا في المساجد ليست عند النصارى وإنما عند المسلمين، لكن يشترك الكل في أنه مكان عبادة، المسجد والكنيسة والبيعة يشترك في أنها أنشطة عبادة. بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي صور الصالحين، ينصبونها في هذا المكان لما ذكرنا أنهم يرون أنها تنشطهم على العبادة، ومن باب الغرور، غرور في الصالحين وتخليد شخصياتهم، اتخاذ التماثيل، تخليد الشخصيات من هذا الباب، ومن باب تعظيم الصالحين أو تعظيم العظماء ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك، هذا لا يجوز، هذا أمر لا يجوز في الإسلام، جعل التماثيل والصور ونصبها في الميادين أو في الأمثلة، هذا لا يجوز في الإسلام، إنه وسيلة من الشرك، ولا سيما في مواطن العبادة، لا سيما في المساجد أو في محلات العبادة، الأمر أشد فيه من كونها في شارع أو في ميدان، وإن كان الكل حرام ولكن كونها في محل العبادة هذا أقرب إلى الشرك وعبادتها من دون الله عز وجل. تصوروا تلك الصور التي ذكرت ام سلمة رضي الله عنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اولئك شرار الخلق عند الله. فدل على ان من فعل هذا، بنى المسجد على القبر او صور الصور ونصبها، انه من شرار الخلق. وشرار جمع فرد، وهو افعل تكذيب. وهل ينبئكم بشر من ذلك؟ اي بما هو اشد شرا. فشرار جمع شر، المراد به اشد الناس شرا. فدل على ان الذي يبني المساجد على القبور انهم اشد الناس شرا والعياذ بالله. وفي الحديث الاخر الذي سياتي: ان من شرار الخلق من تدركهم الساعه وهم احياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فهؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور هؤلاء شرار الخلق والعياذ بالله، لانهم فتحوا على الناس باب الشرك. فتحوا على الناس باب الشرك بهذا الفعل، وتسببوا في شراب الأمة. ما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور. وأول من بنى على القبور في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم الشيعة. أول من بنى على القبور في الإسلام وبث هذه الكتيبة على المسلمين هم الشيعة، الفاطميون وغيرهم. ثم قلدهم من المنتسبين الى السنه من الصوفيه وغيرهم. فبنيت المساجد على القبور في الامصار، ولا تزال الامه الاسلاميه تعاني من شر هذه القبور وفتنتها وحدوث الشرك في الامه الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله، انه شرك صراح. اصبحت هذه المساجد المبنيه على القبور اوثانا تعبد من دون الله، ويظن اصحابها ان ذلك من الاسلام، وان من انكره فهو خارج عن الاسلام. فالذين يقولون: انا ادخنا اباءنا على امه، انا وجدنا اباءنا على امه، وانا على اثارهم مقتدين. فهم شرار الخلق، وان كانوا يزعمون في انفسهم ان ذلك اصلاح، وانه ما قصدهم الا الخير. فدل على ان النية الصالحة لا تبرر العمل الشيء، ولو كانت نية صاحبه صالحة، ما دام انه عمل سيء فانه لا يجوز. قال: ولهما اي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، نزل به ملك الموت، وصار صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت. جعل هذا من أفعال الشروع، أو طفق يشعل، طفق يطرحه، طفق من أفعال الشروع عند أهل اللغة، يسمونها أفعال شروع. جعل يفعل كذا، طفق يفعل كذا، فخذ يفعل كذا، هذه يسمونها أفعال الشروع. طفق صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة، أي يضعها، والخميصة كساء له أعلام، يعني فيه خطوط. الخميصة كساء فيه خطوط كانوا يلبسونها ويتجملون بها. طفق صلى الله عليه وسلم يطرح ان يضع قميصة على وجهه يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم، وابتعد حالها. فاذا اغتم بها اي ضيقت نفسه عليه الصلاة والسلام كشفها لاجل ان يتنفس. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة الحرجة، لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ونصيحة الأمة صلوات الله وسلامه عليه.

في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. والفكرة الثانية فكرة في الصناديق هي فكرة في القديمة. أنا عرفتهم من قصتي قوم نوح. قوم نوح إنما وقع الشرك فيهم بسبب نسب الصناديق. ووقع الشرك في النصارى بسبب نسب الصناديق. ويخشى أن يقع في هذه الأمة الشرك بسبب نسب الصناديق للعلماء. العلماء والعباد الصالحين. هذه فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذين الحديثين وقوله رحمه الله أخرجاه مع قوله في أوله ولهما الظاهر هذا فهم من الشيخ رحمه الله. لما أحد الله غفرون تغني عن الأخرى. قوله لهما يغني عن قوله أخرجاه. وقوله أخرجاه يغني عن قوله لهما. فلعل هذا صدق قلم. لأن قوله أخرجاه يكفي عن قوله ولهما عن البخاري ومسلم. والأمر في هذا السهل. الأمر في هذا السهل. لا يستفاد من هذه الأحاديث. استفاد منها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى تحريم البناء على القبور. تحريم البناء على القبور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. لأن القبر إذا بني عليه بنية وجعل عليه سكاير وزخرف فإن العوام والجهال يفتتنون به ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأن فيه سرا وأنه محل للعبادة والدعاء على الحاجات. فما هو الواقع؟ ولهذا هدي الإسلام في القبور أن الميت يدفن في المقبرة. العام نحن على الأموات مع أموات المسلمين ويدفن في ترابه في تراب قبره الذي خذوا منه لا يجاب عليه ويرفع عن الأرض قدر شبر من التراب من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يجاب ولا يبنى عليه شهيد. هكذا كانت قبور الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي الإسلام في القبور. لا يبنى عليها بنية ولا يكتب عليها ولا تزخرف لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة من الشرك. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم قبور المشركة. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبر المشركة يعني مرتفعا مبنيا عليه إلا سويته يعني هدمت ما عليه من البناء حتى يصبح كسائر القبور لا يلفت النظر ولا يفتتن به. فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن بها. أما إذا بني على بعضها الزخرف وزخرف فإن الناس ينصرفون إليه ولا بد. المسألة الثانية الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر حتى ولو لم يبنى عليه بنية. لا يجوز العبادة عند القبر لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا غير ذلك. وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام عليها سلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة واتعاظ الزائر بأحوال الموتى إذا رأى القبور يستعد. هذا هو هدي الإسلام القبور. ألا تهان القبور أيضا ولا تمتهن بل يحافظ عليها ولا تهان ولا تباس. فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط بين الغلو فيها